بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارنا كهيكا قرآن سورة الأنعام آية سقلتم يتقو الرجل قبا نهن دا والربا قد الربوحة رب واتافسو. درسين كنا كنجوران جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. كم يجوران جل قبا آياتوتا دبرتكيسة تربين نبيوت هدول لنوه دبتي كرائسان دي منسان دي ما جتو ايغا نوهيم بودا ومن المشرك توتا ككران بيوتا ديمو ددن كأفي ملا نبيوتا همتنا كيهودا في نصارى نبي الله إبراهيم كران نبي الله إبراهيم الرجر أورك مشرك توتا قريشي كران نبي الله إبراهيم الرجر ركجدن أك إنسان ربي كان حقا قدسين سيسا إسان قدسين أك إنسان حقيقة وهي الرنجر ربي نوئب ساسد ويتمال جدو. وما قدر الله حق قدره أمان مشرك توتا كون ربي كان قدفني حقا قدسين سيسا إسان قدفني جدا ويتمال جدا. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ويتجدا ما أنزل الله ربي واتكلهم بهن على بشر إلا من ما إردت من شيء أي شيء من الوحي ووحي جد موهيت إلا من ما إردت بهن ويتجدني وربي أك أنبيوت إرجع بوس ويتواكتا ما أظلم الله حق تعظيمه حق سلا ربي قدف موقبه ربي سنين قدفني حق ربي ولا لن يجع. ما أنزل الله على بشر يجع كان مشركون زمن رسولنا نبي محمد اتفاعنا فرعا. إذ قالوا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله على بشر شيئا من الوحي ووحي جد أمتكته نمت ربين همبوف نجدانيت رسول مرت ربي قدوداف هما سندر بيكا هما سندر بالدائسان قبن ددني أمري هقنا فقطو كان جدان ربي وحي وحيتو نما وانجد أمرت همبوف نويت جدان دوب ربين هما إسان ويتكانت أمنا في خراسان الرجل رججو إسان همتنين إسان الرتي ديبس مالو يتجدو. قل جدي يا إرقماكين من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى كتاب موسى رفينسا توراتين كبيتا ور يهودا لك هركاك أبدا ور مشركتوتا لك توراتين كنجرت كبو إججو كبيتا سن من أنزل الكتاب كتاب توراة سلئن تبوس الذي جاء به موسى خموسان وفنسان إن تبوس جديم نورا وهدى كتاب موسى الرتب وتورات سن إفا كته أجيل ما كته للناس المناماتف كنم نتينك أجيل يجو تورات سن كنم نتينك أجيل كته تجعلونه إسور يهودا دا كوني كغوتا دوبا توراتي سن كتابا نتبوه نسان كغوتا قراطي سجدتون أي أوراقا تلياتا كغوتا تبدونها غري إسي ملبتني وتخفون كثيرا سدو إسي دا كدوي ستنججا تجعلونه قراطي سجدتون أمان يهودا دا سن كغوتا تكاهوس ور مشرك توتا كوني كاكس دلاج دنجة چون معنى نوان كانا هما يهودا نغوتو إراهيمو دا حركة قريش ينجيرو تورات حركة إني جيرو حركة أمت يهودا دي تجعلونه إسن من يهودا دا كوني كغوتا قراتي فيتون أي أوراقا أي في دفاتر تظهرون منها ما يوافق أهواءكم تبدونها جتون صفة قراتي سكناتي قراتي سسنر راوان فديك سنت إسنغالي كتابي جاك جلوتي كان قديم بافني كتابي جسن كيس ساقراتي سقلون أوراقا تججيرون bakka xalayaadhaan ta isaaniif tolte keessaa buqqisanii keessaa fuudhanii hambatti gabbaasanii hambatti himan. Watukfuuna kasiiran hedduu waan isa keessa jiru ammoo ta fedhii isaaniititti hin galle takkaahuu waan sifa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabiyyiin aakhiruzzamaan ka akkanaa hin dhufa jechuu waan dubbatu hin dhoysan. Kanaaf rabbiin maal jedhanii tubduunaha garii tafeetan ni mul'iftan. أوراق سنرى تلاتن ورقة ديبت سنرى كتابة يتو وتخفون كثيرا هدو أمو نسكي سجروه دوشتا تفديك سني ولد تنقل في وان نبي محمد تدبت نبي محمد يريهن رفاهم بيتا كتابة تورات كيسة تدبت ميجر إنجيل كيسة تلي دبت ميجر هاتا وزان أمو بكسف نبي محمد صلى الله عليه وسلم بكسنن همان بكسنن فعلا mee kana ennu buuse jedhiin yoo sun rabbi biraa bu'ee rabbi biraa ergame rabbumatu nabi allahi muusaa irratti buuse jechuu ka amantan taate wahayin takkaa namatti hin buune maa jettarree rabbi muhammaditti buusuun kun maaliif waan ajaa'ibaa isinitti ahire yoo lakkisanittu kan amanne jettan taate jecha keessaniifi dalagaan keessa wal dhabe ka waita kan karaa isaa irra jirra kitaaba qabna kitaabni kun muusa irratti bu'e jechuu amantan waytas deebisanii jettan ammoo nama irratti takkaa kitaabni nuun buuna jettan haasoyni keekonsan kun maa akkatti wal diiga jechaa dubbiin wacullimtum barsiifamtanii jirtan jedhaan rabbiin ammallee maalam taclamuu waan kitaabni sun isinii kennamuudhaan duratti hin beeyne barsiifamtanii jirtan rabbiin isin barsiise karaa kitaaba isinii buusuu kanaan isin barsiise jechu karaa kitaaba isinii buusuu kanaan وعلمتم أنتم أيها العرب جتابا أما أنتنا وعلمتم برسيفمتن إسنين كن ورئ أرآنتنا نبي محمد رتي همان بون جتني ددن كن أمني أربا كان يتني ددن كن برسيفمتني جتن قرآن كنرى ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم وان إسني في أبون كيسن اللي تكان لغهن كتكان بيكين karaa qur'aana kanaatiin barattanii jirtan taarika meeqatan taarika nabiy allahi nuun isin irratti qaraama ka nabiy allahi ibrahim isin irratti qara'ama ka ambiyoota san booda meeqatamtu isin irratti qara'ama karaa qur'aana kanaatiin wanni isin beeytan tawxiida rabbii irra waan takkaa laman tahintu isinitti qara'ama aayaata kawniyyaa rabbiin samii uumuu dachii uumuu waan samii keessa jiru waan dachii keessa jiru taarikni tokko lamaa miti macluumaanni barmoonni isin qur'aana kanarraa argattan waan asiiti miti kanallee rabbiin isin barsiise galata isaa wallaaltan malee jecha qul jedhiin ga ammaantan ammas yaa ergamaa keenna jawaaba man anzala alkitaaba alladii jaa'a bihi muusaa kitaaba muusaan ittiin dhufe tawraatii san eennu buuseenan jawaabni biraa ka isaan jedhan hin jiru qul jedhiin الله أنزل رب ما تسبوه سجدي توراة جنلي رب ما تبوه سجدي دبين كم إسان قبسي سفدي مرة قرآن اللي كان رب ما تبوه سجدي إيغا سن ربين كبوه سجدي كان اللي رب ما تبوه سجدي مالي فدام بافتان جدو أنبيوتا جدو كتاب ربين بوه سجدي مالي فدام بافتان الدام بافتان انتهو جدو دليلة تقوم مالي ثم ذرهم إذن عيسان دي سيا إرقاماتين إذا كانت تتهمت إذا بابت فيجت يو إسان دي دان ثم ذرهم إذن عيسان دي سي في خوضهم يلعبون في جهلهم وضلالهم جلن ميساني سنكيسة إسان دي سي في خوضهم يلعبون هما كيسة سينا سنكيسة ها هفني تريسي qur'aana waan fedhan jedhanii nabiyyii waan fedhan jedhanii warra isatti amanee waan fedhan jedhanii خودي جتو ما كيسا سينولا خو ما كيسا سينان سان كيسا يلعبون ها هو فني تريش أما حق الدنيا كيسا جيران كان أكا فلان ها دبتني أكا فلان ها سيني تريش جتو ثم تركهم في جهلهم وضلالهم حتى يأتيهم اليقين حق دوتي تلفتي دركي ندي بأنيك أبا منتي تكا أمو سنما دورتو عذابني لولان اتكاينا كان دراتي نود اوامينو هاقا اوامين سيسانة تفيد اوامانيتي حتى فيد انها هاساني ايه لا اتهم تيواني قوتن جيرو اتدي سيارة ماكينا يجا كن اللين كتاب اما دراتي فيك اما اللي رب ما تبوسي جيجو كتاب ربي مبوسون كن سنة ما ربي تيجو انبيوتا ولي أنبيوت مراه ربين أكفئتي كتاب إساني في كنية كتاب إساني نسان إرقي وان كانت تبولا إساني جلا إيقا كان جريان من لي سفى القرآن كي ستمال جلا ربين وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهذا قرآن نسيف كن نكون يا إرقما كأنك إسان تدني كجب سيسني ودور دور جدنين كن كتاب جتون قرآن إني كوني كتاب يجون كوني قرآن يجو تتفيدا أنزلناه إساسان كبوفنا نتين كون بوسن سإسان نتبوس جعل ربي نتبوس جيجو كان كيسا يعني شرف قرآن هم تجيرا ربي تبوس جيجو مبارك بركة فما لك بركان إسا قدات قرآن يكون كبركة قداك بوسف لما تاتكون مصدق لما بين يديه وان اسور الدور دبرل كدوك اومس كن لين سيفا سدفع دي قرآن نسان كجيب سيسان كن إن كتابا نتئسبوفن ربي نتبوس جاء إن أما اللي كبركان إسا قدادات نمن إسا قبت نمن إسا تدلغ نمن متن إسا كرأي كبركان إسا أسي تيمتي حتى سورة إسات كتيب منك يستيوك رأمتك شيطاني منك ننسيني كبركان إسات أكناتي أجرين إساك يو حرفي تكتيك رأمتك دان أرغتني كوني مرتي بركة قرآناتي كفايا واهندا إساك يستيجيرو قرآن شفاء لما في الصدور بركان إساوا لك همير أمومي تيجا مصدق لما بين يديه وان إسدور دبر اللي كدوك أمس كتابا إسدور دبر كتب سماوية ربي بوسين اللي كولين دين يجا هندوك أمس مالي دوبا ولتنذر أم القرى ولتنذر أم القرى جتون كن قرآن أنزلناه إذا بوفن ليؤمنوا به أكا اتأمن نيف بوفن ولتنذر أم القرى ور مكة لأكا تسان صدا تفتوف بوفن جتا ومن حولها ورمقا مكا جر اللي كالو كالو جراتو فقو جراتو ورمقا اسي جر اللي اكا صدا اتشفتو في عذاب ربيتي جنة ربيتي كجيل جفتي عذاب ربيتي اكا صدا اتشفتو فبوف نجل قرآن كان والذين يؤمنون بالآخرة ور قيابو دادوغ اومسا ايقدون هنكافمنا فيمتو يتمنا دنانا وانسانيهن أرقن نجيشت ورّي أمانان يؤمنون به قرآنك لنقوم سنجل ربين وهم على صلاتهم يحافظون ورّي أكسيس صلاة أفي اللي نتيفة صلاة اللي ندبر سنين صلاة سنين اللي قرآنك نتأجج وأقيم الصلاة إلى صلاة دابا جدا صلاة إثتهن أمانان صلاة أفي الرد اللي نتيفة من أركان إثيتي في واجبات إثيتي في سنن إثي اللي إيغاني جيشو كان يجمع لي بورين كافم نتي أمانون كوني وان دنيا تنكيست دلين الراقة فتمنى جيتشو قبا ري الإيمان باليوم الآخر مرتبة صديقة مرتبة دراء يقدون إيه نكان يجو مرتبة لما تا إيقتان حسابة جرجتو كخير تينة دنيا تدلين في همتون دنيا تدلين اتميزا نمتو تويا تمو يجو إيقتان فريق في الجنة وفريق في السعير أكا حساب نسون سيقولتك أكا تويا تمو سنرى أتدي بتتك يو خير تيبود التقرى جنة يو خير تيبك التقرى إبداته تجرى أكنت أمان ورا قل يا آخراتك نمني قل يا آخرات نت أماني نمني إيه قدو إيه هنك أجتشو بيكو قرآنا كجيب سيسو جتشو غافتنا كتك آخر ما جتشو سن بيكا صلاة اللي إذا يؤمنون به كان قرآن أمومة تأمان جده صلاة اللي هن جبه فتن جتشون كوني صلاة اللي ركن إسلام ما نتين آبتو هن إيساني هن جبه فتن جتشو سفتي ثانية كان ورق قرآن جالت ورق قرآن تأمانه اتدلغا جيتشو فينا كنا وهم على صلاة محافظون ايشون قرآن ثاني اتدلغا ربي برابو اللي امانانيت وان اذا كيس تجرون لي تطبيق ادلغا ارغم سيساني وعلى رأسي ها الصلاة جرى قطبان اسي صلاة ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اي لا اظلم خير لبؤ في ميد انجر ممن افترى نما امر على الله رب الرتي كذبا كجب رب الرتي كأمر نما لبؤ في ميد انجر مالك كجب رب الرتي او مجنان بان قال ما انزل الله على بشر من شيء نما رت ربي واتكل وحي وانجد موهيتم بوف نجدك كجب نما رب الرتي امر كلبؤ في ميد انجر أصو ربين وهي نتتقون جد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك جد إيه ربين أصو قتل أبتو نما ربين بشر الرد وحي وهيتم بوف نجد إسان الرا قلوا بوفي ميلين جر أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه تكا كجد الرم اللي كظالمان جر بيسيس ربين نتقود كجد الرا ولم يوحى إليه قرئسات التبيسيسا ولم يوحى إليه شيء قرئسات التواني تقلين كبيسيسا قرامين أكانوا مع النبي يما كهما تجدوا كجيبا أنك نبي يما هدات هما ته أكا مسيح لما فأ أكا أسود العنسي فأ ورى أن نبي تكا رسولا صلى الله عليه وسلم نبي يما كان نوقود ولين نبييتانا ورى جدين نما أكس جريك وحي نستم قد أمين وحي نت قد أمج إرى كلبو في ميدنجر صدفان ومن قال أما اللي نما جد إرى كلبو في ميدنجر سأنزل مثل ما أنزل الله فقاتا والربين بوسيكا عن اللينهم بوسكا جد إرى فقاتا والربين بوسيك قرآن قرآن وصو مرت إسانيتو إت والغياني إت كوالوامة نليتاتي ربين أكا إسان هندن دي ننوهيمي جرجل كبه سورة بقرات إبت وصو إت اللي والوامة ني أكا جلو اللي إت والوامة ني واتكفدون دندا ربي ما جلان وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ما سورة ما تكتبت أكا قرآن تنفيدا ويتجرانين وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين والرواي تنقرقار اللي ميكا كنرت إثني ولين آبت اللي اتقرقار سفات دايو جرانين يوكر قاتب التنزادي وانا تكلي ونسان في دنين جرا كنافو ربنا كتبت ما جنابه فإن لم تفعلوا يوفدون دندهنك ولن تفعلوا ججون اتعانوا سلاك في دون دين دفدنيمتي وان هم نكزني أوليدي كوني وان اسم في دون دين أبادتي وان اسم في دون دين فاتقوا النار كجبا أوفناتي ربي كيسان صدات داجلا خناه ور سدية ستي ور وحيين نمر التنبو نجدو ور وحيين ربي نتقو نجدو سو وحيين ستنقو دمين ورأني وانا كقرآن اني قرآن كان ان لم فيدو هند دهجدو كجر كان الرلب وفي ميد انجلو جل ربي سبحانه وتعالى كون غايه ظلمي غايه تجبات يجونا فكنا جدا دوبا سان سوداچي سودا ما جران بودتي ولو ترى أصوغرتي يا نما وأرجو نسر عمله يا إرجما كأن أصوغرتي إذ الظالمون ويتزالمتون ورئكنا جليل بؤ في ميل يكون في غمرات الموت في شدائده ويتجبين روهم بياتا كيس إسان جرا أصو إسان غرتي لرأيت أمرا عظيما سلوانا جائبا غرتي يجا ومت إسان غو ويتروهن إساني بات في غمرات الموت أي في سكرات الموت ويتحدان دعاء إسان أبدسان أك إسان تهن ركو إسان كيس سقلن ركو إسان مدد وصو كغرت تاتي سلاوان أجائبا غرتنا يا نما وأرجون إسان رامل جيجو والملائكة باسطوا أيديهم حال ملائكان هرك اتدرير سنيجرنين هركين إساني حال ملائكان اتدرير سنيجرنين مال اتدرير سن بالتعذيب والضرب إسان عذبوا الآن تموا الآن باس جرنين مال جرنين أخرجوا أنفسكم باسا لبو تيسان باسا تيسكننا جرنين لبون قام مر كيسا فجاسي اتكيسا خوكو اتنقني كيسا هرك سنيدرقين كيسا فورنكا ماليه وان اتدامتو وان همين اساوان تقان ارجين ريور ربي كجيبسيس ورآيات ربي كجيبسيس وروان هنجر هنقبنا هندن دين نجدتو همتي كناف ججة لبون بهم فيتو ري عذابة نتي اخرجوا انفسكم باساكا كنا لبو تيسان يعني كل ما لسان مذبو في وامرين هرك اسان انجروا اليوم تجزون الرجزاء الفمتني عذاب الهون عذابتك إنك إسنتكس بما كنتم تقولون على الله غير الحق سبب ورب الرد وان تراها سياها سواتر تنيف ربي القرآن وهي لما تقتن قوان جتني تيوكا وهي نتبع لمي جتني ويتكا وانك قرآن في ديتني ورب الرد حق عملت تران كجباتر تنيف الرعذاب إسنتكس ربي جزاء سنيدي بأوفي باسا لبو تيسان جداني ديركي دانا كتبت كيسا باسا جاتشا لبو إساني وكنتم عن آياته تستكبرو وان تاتني بجاتش أما لأن عن آياته آياتو تربي إرّا تستكبرو نكبون تنجاتشا اتقا قولتو ديداني متى اتقل فرقتني سببونو كيساني تنين ورقان نبي يمه متني غرقان والربين فقاتا قرآن كناهم بوسيتني وبسبب تكبركم عن الإيمان بآياته سبب ما اللي إيمان الرا أمنوا ددني آية ربي تتبونتني في جيتش كان في جيتش كان أرغتني باسا جزاسني أرغتني باسا لبو تيسان جلني ويتسان أصغر تير هذا سيدي استفهام سنو مديه ويتأكست ملائكان إسان تمتي لبو تيسان باسا جدتون وان كجب دني في رب الرد وان آية ربي تتي بونتني في باسا لبو تيسان كنا أصو ويت ملائكان جدتون سنغرتي لا رأيت أمرا عظيما وان سلا قد أكرت جدتا معنى كان أمالي وان نتقون إسان هن إيقاتو جدتو نوهمو وان نتقون جارا كان إيقاتو جدتو نوهمو دبي فتحسوا سنيتي فما لربي ما جران ولقد جئتمونا فرادا لغانت رفتان جران قياك يا ما داسن لغانت رفتان فرادا كوب اما كيسن كوب اما كوب امرت كيسن كارانتنا دنيا برا قوتو اللي دنيا سن كوالين هنجر كارانتنا موتما قبول اللي موتما سن كوالين هنجر قرآن تانا إلمان هدو قبول لي فجارتي هدو قبول لي كورس والين هنجر ولقد جئتمونا فرادا لغانو تلفتن مرتي كيسنو فرادا كوب أما كوب متما كيسنين كما خلقناكم أول مرة أكما غافا درا كوبا تيشنو من أيكا كوبا شنو غافا غرا غدبوتا نلي كوبا كوفا توهين كان كوان ميلت قرتنين كان وان قامت فتنين كان كدين قبتنين جري كان كتانتين أكاسي تغافا درا شنو من بودل أكاسما تيشن كاف نجتا كما خلقناكم أول مرة أكما غاف درا شنو من أتي حديثة كيسبت اللي كدوه وياك يا مادا ربي نكما أرآنتنا أكما غاف دراء ومثان اتكاسا حفاتا عراتا غرلا حفاتا يجون ككوب اي ميلا رانقم ميلا قل لا ميلا قل لا أرآنتنا نعم ميلا قل لا ديما يجون وركو جبدو كيساتيو تاتي مالي نامودت يولو اللي ستيقا ليه كوبئي سيهن كيسي جدي مالي نامن كوبئي مالي مبهو كون ري قيان قيا جزاتي كوان تاكا كوبئي ميلر رانقامن عراتا افتاكا كامر رانقامن غرلا جيتون كان كتانتين كالاين نانقابتين اكا غافة درا اومم تنسانيتي كافمتني كوبئا اكا غافة درا كوبئا غراها راتيسانيتي غبوتا كهوماشن بيرن جير كموتما وهين كمني كدنيا وهين كمني كعلما وهين كمني أقسمت تنتلي بقول أفتت تنيه كدارجة موتما وايسني قد أنسهينا الدنيا وايسني قد أنسهينا جت جابيان قيا الدنيا نما بافتومي أوسو دتشي بطول ذهب كارغ تنتا تيك اسم بتومي يا رب نواس وتركتم إفتنين أفتنجتوا ما خولناكم أي ما أعطيناكم وان إسنيف كنين دنيا كيست وراءكم وراء ظهوركم دويدة كيسان دوبت إفتنين برا رفتن قويا سنجا وان سلا دنيا كيست إسنيف كنين موتما إسنيف كنين نما جبا أفسيتني دنيا إسنيف كنين نما جبا أفسيتني إلمان إسم برقوني نمني أكا كيستني كنجر أفسيتني وانجد تنسان وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم دو جدوب كيستني تديفتنيتما غرا كينات الأفتان جروان نتسني كن لسان دو جدوب كيستني تديفتني دنيا كيستي وما نرى معكم إسني ولين اللي وانقر شفعاءكم من قدو دانتسان الذين زعمتم تويتكان ودو إسي أفتني كجب دانسان الذين زعمتم كجبتن أنهم فيكم شركاء إسنينسون أنهم إسانسون فيكم إسن كيستي شركاء جتون واهل ربي تكجتني نولي إسانسان قبرتان جتا وما نرى اليوم معكم آلهتكم الذين تزعمون أنهم وسطاء لكم وزعمتم أنهم شركاء لله في استحقاق العبادة ورمان قدو جتني ويتكان نوف دابتا وساطان افتهن جدو تهنيت وقانو دابتا ور جتن سن اللي اسني ولين هنقر جل عربي وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء اسان سن اسن كيستي شركاء ربي ور أكا ربي إبادان قدمتت إبادان إساني فقدمت ربي أجت إساني اللي إبادان هكا قدتا جدتني وام ركا سلطة مرقورتني إتدام تنسان الرئيسيني ولين هنقر مال تهرر مان قدوني تيسان إيسا دايتيري ور أجت نوتولا جدتنسون إيسا دكرر جدتو فان كينات وزعمتم أنهم شركاء لله لقد تقطع بينكم لقد تقطع حبل الولاء بينكم جتو لغاج اتاجرا هاني والتهد اما كيستاني كدران والجالتاني والتكالويتاني وامر اتشرا ملكوين جتنسان الرجدون تيسان الدانج ات اسم بيران جيراني هما اسيوني ولي هنگر إسا كتر وضل عنكم إسنرى فقات إسنرى لبما جدتوا ما كنتم تزعمون وأن دنيا كيست إسن أديس تنسون أنهم شركاء لله جركوا نواهل الرب تي رب بردت وانو قدن تا تكا أمو شفاء نفول أن جتني كي تنبدأ تنسون تفهمي جل ربي نرى لقد تقطع بينكم وان جدو تساني في جدو إساني أدان جتي إساني ليت أفيتين قبماني هرقف ماجرا إسي ور جل ديمل ليت يسانين قبمتني هرقف ماجر تاني واني والقبك أبينسات جر ولوقبا قبدا جتا بكا كريتو يتولدت في دان isuntu nujallisa isuntu nujallisa waitawaliin jedhan kennaafu hin jallanne waan takka isini kunuun dandeenu ti nurraa deemaa jalanii isinillee akka ufii jallannetti isin jallifne amma homaa walii godhuu hin dandeenu nurraa deemaa jedhanii nuuf irraa ari'an kuni marti warri irraan tana karaa rabbii irraa dhaqe waan rabbiin qabadhaa jedheen kadide itti dhufumaaf ta'a warra haqa rabbii beeke rabbii san guddisee haqa guddisiinsa isaa isa guddise waa hunda yaa rabbi ka uumesihi ka gabbaramiinsa ka handhuurfatelleensihi ka amrii isaanii gara gaggalchulleensihi ka gabbaramiinsa haqa godhatulleensihi jechuu warra beeku rabbi nu haa taasisu inna allaha faaliqu lhabbi wannawaa ammallee waan dandeettii rabbii kennaa irratti waan namni kana laale isaa achitti waan tokkolleen gabbarre rabbiin nu hima homa nuti beeynu kanarra homa nuti garii kama keessa jirru ka arguu nuti hin dandeenye inna allaha faaliqu lhabbi wannawaa gabbaramaan dhugaadha ka nuti isa gabbaraa isiniin jennu suni faaliqu lhabbi ka fireedhan dhoosu sani jedha firii ati facaafatte tan ka dhoosee keessaa sii biqilchu eennu jechu wanna waan firiiti miraati habbiin waan facaafatani ka zar'iidha akka garbuu qamadii haisaa boqqollo kunniin habbii jedhama nawaan firiiti miraati rabbiin ka isii sawayta ati facaafattee jette dhoosee isii keessaa siima garsu sani jedha wayta ati garbuu facaafte osoo inni hin biqilchini eennu biqilchuu danda'a eennutu biqilchuu isaa beeka roobni roobee facaafte osoo achiin hafe yoo osoo rabbiin hin magarsiini beeki kaa kana simatu dalagee argate sitti hin fakkaatiin jechuun yukhriju lhayya min almayyiti jiraa rabbiin ni baasa du'aa irra jiraa ilma namaa kana ni baasa min almayyiti maniyyii du'aa irra wa yukhriju lmayyita maniyyii du'aa sanillee ni baasa min alhayyi nama jiraa kana irraa baasa bishaan namni irraa argamu san takkaa yukhriju lhayya نما مؤمنا نباس من الميت كافر الرا ويخرج الميت كافر اللين مباس من الحي جرا نمتك مؤمنا الرايكا أكنا تلي فسر ميجرا يخرج الحي الملك الآن باس جيتش تلي حيين كسيدا من الميت تلي دوت الرايكا أكنا تلي فسر ميجرا ومخرج الميت من الحي كن مرتينو وما معنا معنى نعيتها كما مراول ما قلت ذلكم الله إني أكسيس كقبرما هك أن قبرما تهيك قبر من سهك قدتو فأنا تؤفكون أكمتك أنا قبرو دي الدنير راقر قلتان فأنا تصرفو أكمتك أنا قبرو دي الدنير راقر قلتان سنين كنين فكاتا فأنا تصرفونك أنا أيها المشركون جلتو يا ور ربي تنمني يا ور حقر دبي فكيف تصرفون عن الحق مع ما تشاهدونه من بديع صنعه ربي فينا دلغا إسا دلغا أجائبات أكناتنا هندته الأوجين كوان أتفج آفت فريت التتي دب ميك أقول إيه سيباس كجرا دو الراباس دو آجر الراباس قبر مان هكان قبر مؤسا إسن أكامت هكاكنا أرجو ربني إراغر غلطة نفسا kuni aqliin waan namaa fudhatuu miti mee aqlii teessan dalaysiisa gattiin xalla faaliqu lhabbi rabbiin gabbaramaa haqaati jenne sun lafzu jalaalaa saniif sifa kun faaliqu lisbaahi dhoosaa bariidhaa ka tahe ammas dukkana halkanii ifa fidee dukkana san dhoosee ka deemsisu jechuu وهو الذي يشق ضوء الصباح من ظلمة الليل. فالق الإصباح روسا إفادان كدوك نسان روسو ججو فالق الإصباح. وجعل الليل سكنا ربي لما الليل سيسيني في قد إساني هل كان سكنا يجون بك كيستي هفور بافتا هفور بافتا كيسيني في قد راحة كيسيني في قد سكنا يجون تسكنون فيه عن الحركة لطلب المعاش رزقي بربادو فولي قد سجعوا إراك راحة قوتني تعب قيادة سنباتا ججو ربكو قيادة رقتا أولتنسر راها بوتني رفتني كباتا دبسا كباتا ججو كاودا راها قدودا رفودا. والشمس والقمر جاء في أدو في جاء الليك إسني قد إساني حسبانا كالكوي سواهدو إتين بيتا ججا لكويس قويا إتين بيتا لكويس جيوتاك إتين بيتا لكويس وضاك إتين بيتا رمضان حجيك إتين بيتا بان لما دلقا دافولت قدتنك إتين بيتا كيرو فجاسا تيفي هاما إتين بيتا يجو ذلك تقدير العزيز العليم. أكسون أكسي في دبة ميسي فيما ميكون يو هل كان دكنا سر تري إفافي دي دكانسان أوسي إسي دي مسيسي قويا سيفي دون قويا كدلغتاني كيس رسكي بربادة سيغو دي حلقان كيس راها غوتي دردبي سن اتباتو سيغو دون جياف أدو كان سيغو دي لكوي سوامراتي في ويتوافج آفتني في ويتهامتا اقيتين بيتا سيغو دون كوني تقدير العزيز العليم حقا قد إنسا إسا ججبت جهما إسا هنجفن العليم أكام بيكا كبيكي وان إسنيف طولو هند إسنيف كرفي تججا إسا كانت إبتنية كمي كبيرا غبرتا سلا أقلين إسا أكنا سيته غلط إسا بيكو سبرباج isa galatoonfatu si barbaachisa galatoonfatiinsi isa rizqii ati facaafattee dooniyaa tokko facaafattee dooniyaa 120 galfattu san awwala rabbiin fadlima isaatiin naa kenne yetteet alhamdulillaahi rabbil aalamiin faaruunka rabbii kiyyaati ka ni'imaa kanaan naqananiise ufiillee nyaadde ilmaan kiyyallee nyaachise مجتمع إسلام آتين اللي دهو دندهي ستقدي آخرا اللي أكدت أول تهي جدت الحمد لله رت جدت إيغا سني رزقي أكرر أرغت سني اللي خير مكيس ستي بافت كشر دتين باف يو جدت هذا هو الشكر لله ربك قلتهم فتين أكسي. أما اللي قد ربين إسني قد إرى وهو الذي جعل لكم النجوم ربين إسني افتاسي سساني النجوم أرجيل لتهتدوا بها أكيسي دان قجلتني في ظلمات البر والبحر دكنا بدئي كيستي في دكنا بشاني كيستي اللي كيسين قجلتن ويتجهان كوني قرامي بتام ومرقى جيتشو واللالتي سني اللالتي جهان كوني بتام جهان كوني باية جهان كوني سينسة جيتشون سيقالا أكيسي دان قجلتني في سليف قد شيطان عن اللي أكدربتني في قد ورجي دان دانا هجوما للشياطين بريد ما أما السمي تنلي أك إتين بريد يسوف قول ربي وزين عجلا بريد ما أك سمي إتين بريد دوف أك يو شيطان اللي سمي تنلي أليان أكي قديم دربة تاني أك نمن لفديم اللي جها إتين بيك إتين قجيلو في سنيقون جاكون اللي نعمة سانومتي قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون رقاء دلات نقرقر بافني همني قدنا كي نرتي كقجي الجيتو دندتي تي نرتي كقجي الجيتو لقوم يتدبرون تلك الأدلة والبراهين أدلاتني في حجان تبوهن سور رقا دلالا لوه جلا ورقا دلالا لرا فجدتوه akkuma gaaritti ifa baafne nuun hin hafne jecha yobbaan didemale. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة أما اللي ربين إذا إسن أومي ثاني لبو تكتبتي إراك إسن أومي نبي الله آدم بيرا أوميت نبي الله آدم ثاني إرا إسن أومو لبو تكتبتي إراك إسن أومي ثاني يا ربين نعم تقول شر ملايين أرى دنيا كان كيس سجروا كمسلمات فكافرا كن مرت سنمرا دقاقي سنمرا بحي سنمرا أرقامي كاكتوك كتشرى اسم بازي اكتت اسم هرسي سيكنا جاء فمستقر ومستودع فمستقر فمستودع جاتشو كان علماني اكهدت تفسراني سنكيسا تفسير تكوبي كمان كعلماني رات ديما كعبدالله بن عباس فعر رالي نكالامي عبدالله بن مسعود رالي كتادا فعر رالي سديجين فعر رالي نكالامي جدامو فمستقر جتون فمستقر يكون مبتدا فمستقر كائن لكم جتون فمستقر بك اتقابتا تؤذني في جرح ومستودع اما اللي بك كيس كايمتا تؤذني في جرح بك تكيس كايمتا حق يروتي في جتون مستودعني حق يروتي في كيس كايمتا مستودع جتون اما بك ميشا كيس كايمتا ثم كيس فرتني بك جاء في تنجيب فتنيمي مستودعني بك كيس كايا تمن بك كيس كايا تم تسيني في جيرا فمستقر بك إتي التني كيس تتقدابة تني كيس تتجرا تم تسيني في جيرا جلا مستقر يمكن إيه سوي تجرا نك أما جنة علماء مشايخني دبتمي في تفسير بي كمان التفسير المشهور صحابة في تابيو ترالي بي كمان فمستقر في الأرحام قدامسا هذا كيستي اتتين ستو اسمي فجر ربين اتش كيستي ولدت ابي اتش كيستي لواتا لواتا نطفاتا تاني علاقاتا تاني مضغاتا تاني اكستي ربين لواتا لواتا افلي جنقودي قافا جي اسقالي اكتشرا الالتان جنقودي جيتشو كوني مستقرين قدامسا هذا تصيرا كان رتيتشو مستودعني امو في أسلاب الآباء دويدا أبوتي كيسا إسن كين نجيشا كأبوتي سن مستودع أجي كيساتي إلم نمان أوممو كدويدا سن كيساتي كدويدا سن بك بشان إلم نمان رأل تسون كايمي إيقا سن يأتر بكتها أو قدامسا هادا كنتبو إيه قدامسا هادا كن كيساتي دواتا دواتا جئت قال كيست المنامات هيد ألتا مستودعي مستقرين دبتمسون مستقرين قدام السهاداتي مستودعني ك دويد أباتي جلال كنت تفسير بي كمان كان والشيخ السعدي كتاب إساني كيست أمو الشيخ عبد الرحمن السعدي مستقرين جنة ربيتي يا نصر مستقرين وهيتو جنة آسد تنجرو بكي كيستي تتن إيل تجرى مرتي نوتا من رادي ماني هغيروتي في كيستة أمالي بكي مستقرين جنة فمستقرون جتون بكي قبسمات كيستي تنت كيستي قدابتني كيستي جراتن جنة ربيتي سني في جرى ومستودع هغ أمو أتشي مستقر ثاني تأتقل ثاني أتي أتي أمو بكي كيسا كايمتا نغيروتي كيسا كايمتا تسيني في جرجة جودا واني أتي أتي كل ينو مستودع ملي مستقر دامي تجران وجعل الله لهم مستقرا هاكم كلاما الشيخ السعدي رحمة الله عليه وجعل الله لهم مستقرا أي منتهى ينتهون إليه وان اتقهينسا كآخر اتقهين توقع جدو بكا كيست اتتان وغاية يساقون إليها غاية غريفية تأوفمن وهي دار القرار التي لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقها كنهاية في أجل تنجر كمستقر برا بك اتقابة وهي في أجل تنجر يجو وهي التي خلق الخلق لسكناها كنم إسيكيس أكتا أوفرب نوم جنة مستقر جنة جلان وان اتشي اسي كن هو جنان وانا كيفي كوني مرتي إساتو كوني سواء أودعهم الله عز وجل في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم كدو إدها أباك يسكا يملين وأرحام أمهاتهم قدامسا هاداك يسكا يملين ثم في دار الدنيا إيغساني قند الدنيا كنتبو إيه قند الدنيا كيسا اللي هقا ربي أمري إساء كايتكا يملين ثم في البرزخ إيغنا دو إيه قبري كيسا قافة دو إيه راه هقا قافة كافة موجت قبري كيسا كاكا يملين كل ذلك على وجه الوديعة أكو مكاية من ساتبتي أكوان وديعات الدجكا يمي التي لا تستقر ولا تثبت كالبون سنتي كيستيهن إتن كأتي كيستي قد ينابن بل تنتقل منها حتى توصل إلى دار التي هي المستقر هكا غند جنة سنجيتو تبك آخر اتكوبة تيتو سنجيتا وأما هذه الدار فإنها مستودع وممر الدنيا داتني بكما كيسا كاية تماني مرتنو أكما قرتن كانا بشان علم نمار رالتو دوي دبار رالي انبوكا ايه مصودع جيم فور امي غافة بيان غير جيم فور اميت قدامي سهادا كيسا فاي قدامي سهادا سن كيسا اللي هقا ربين تا ايجرين ابا جاسا قلت الاتي ساني قلت الاتي ساني قدت الاتي اتش كيسا اللي تا ايت كيسا دنيا تقدي باي دنيا كيسا اللي هقا ربين تا ايسان جر تا ايت ايغساني دو ايتو قبر تقالي قبري كيسا اللي هقا ربين تا ايجرين تا ايه غافة كافة مين سي قبر راكا اتشر راكا ايه قجاك يا مات أدياتي حسابة مي إيغساني فريق في الجنة وفريق في السعير قرين قرى جنة جدمي قرين قرى إبدا جدمي قرى جنة قالي مستقرين بك إتتن بك إتقابة جنة سني وان سني أنتشي مرتنو مصودع ممالي مستقرين آميتي أنا كانت فصلين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون جعلوا بربي دقا قرر وربا فنجر رجل آياتو تكي النور أكان هبتي سلاكي سبيكو يوك إسان مأتاك أباتني قد انتلني كجر أنتاتي إفابا فنجر جتشا مارر أول آدم الرئيس أومني بك اتقلوا آخرة التن اللي قندك أسم حقيقة جنة وان جدوتنا مستودع بكم كيسا وكاية تني هكا يرو كيسا تتني تما كيسا دبر تني كوني ممري دا كرا كيسا دبر تني بيخا جتشاك وهو الذي أنزل من السماء ماء ربين أما اللي إسا سمر روب روب ستاني سمر روب بو ستاني فأخرجنا به روب سنين كمقر سيني نبات كل شيء بكلا وهن داتو كيسا مقر سيني فأخرجنا منه بكلا سنر بافن نتجة دوب ربين كن التفاتة يعني وصدران أنزل جدو فأخرجنا جدو تديبسون كوني نتبات جدو كوني قدرا كيرن بيكا دلقا تنا ندلق جدو داف دبي سنر الفورو لكيرن جران بافن نتي بكلا وهن داتو بافن فأخرجنا منه بكلا سنر أما اللي بافن خابرا جدو مغريسا دوات الرئي بكلامة أولا لفافق إليه تكاتر إيغساني بوليت هيدا تشين قوته دا تشين أويسيد نخرج منه إيساساني الرئي دوات أنقاف إني أشرع الديمي دالي أسيتي سلبي أسيتي قققي قافة جيني نخرج منه إيساساني الرئي باقنا جلدو بربين حبا فيري متراكبا جيتشون والكورتوساتي فري والقبة والكرتوتات إسرى باهنا جدا فري والقبة والكرتوتات كفري كمدي كفري غربو كفري بقولو دا كفري إسان تكتيكو فانتنججو كوقبة والجابتي جرتو ومن النخل من طلعها كنوان دانية كان اللي ربين نعمة إرتي لكاتو في جدو كانت وان عربنك أبدونو دبتي جان ومن النخل يجونكني خبر مقدمة كإرابة التكينوان يجونكني مبتدا مؤخرة ويتكن كأكوان وكينوان دانية كينوان يجون هرمو تكاهو وكولي جتا كينواني خربو إشي كتت قدتا أسان أكمولي تجرتو تجرتو هرمو إشي وقنوان دانية هرمون نما مرافو دياتو كالوتاتي كائنة من النخل نخل الراتاتو دا كوان جليتي نخل الراتاتو دا إشين سن نخل الراتاتو دا قنوان دانية هرمون تكا أكلين كالوتاتي كالوتاهو لسي كنم للخدابة اللي كتاؤ اللي هيت أتيتم الرامورتو دندو تلتئ الروب دي قد دي بتي ججا من النخل كائنة من النخل يجو نخل الراتاتو دا إشين سن نخل الراتاتو دا من طلعها ججون كني بدل كل بدل بعد من كل نخلين طلعين كن اللين نخل مثلا كيف تجيرا إيه سني بدل الراغو دي كان نخل الراتاتو من طلعها درارة إشي الراتاتو ججون درارة إشي الراتاتو أكان يجو ما ليري تمركون أكوا بيتا harko takatti irra walla ko isan qabne tujira inni ko ni matana kuma muzi kana tiga debi ay tadalu kanamni la fajiru len dakabu kada batul len dakabu choka derate ulda bartutti sanirra ne rabbin timira sanirra darara isi irra sire khalumatti nam irranya tu isini fugo de kunin len ne ima rabbi ke saniti jecha akati beka wajannatin وجنات ججون كن فأخرجنا به نبات كل شيء بكلا وهن ذاتو مغرسيني وجنات من عناب أما اللي الدودن عنب الراتات هدو اللي مغرسيني ججا كن يما إذا عامي دبتي نبات كل شيء سن عامي دا خاص إرتي أطفو ججو خاص إرتي أطفوون والزيتون والرمان كوني منصوبا على التخصيص وأخص الزيتون والرمان كيستو زيتون الليهن هلن يسيد بل أجيك يكون الليهن نعما هدوك أبا رمان اللي أكسم هلن يسيد كيستاد بل أجيك متشابها هال والفكاتا تهين بها كيستي ومشتبها مشتبها هال بها كيستي والفكاتا تهين وغير متشابه أن نمي كيستي والفكاتا تنتهين كان يتو مالي ري ربي من الآن هندا كأكا دربو بقول لو تي في كان اللي نمد إسيني مغرسي إسيني ناجسي ربي كان إسيني قد كان بيكا جتا ربي نقبر إسيني جد نكون كأكا إسيني تهيكان ورتي ميرك أبو اللي وكل تكاه هرمو إساء كغدت شيء كشو الجب عن قد الروبة جلسان درارة إساء سن اللي إساء سنيا كيسان سن الرأي سن أرجم سيس نعمة إساء كشو تبيه فاجا كان مالي أما سورة إن بالله الدوتن إن بالله مقاتم كإسني باف نسامي أكمتن الدوتن زيتونة في رمان اللي كذا تيو أتلا على اللون من إساء تكابفت إساء والفكاتو kadan dammin isa gara gara jecha kuni marti oso bishan to koke se juru oso mawal mogga juru oso mabiti le zahira kanati wal fakkatu dan dammin isa mi an isa ka gara gara kana dan deti isatin dan deti akana qabana rabbin isini go de akana akasiti be ka jecha unduru ila tamarihi idha asmara me firi isa la la witani firi go وينعه أما اللي ميقر بلچين إسا لالا ويتين بلچاتي بلچين إسا اللي ميلالا ينعي يجون ونبجيه يجون ويتين بلچاتي بلچين إسا اللي ميلالا كن مرتي وان قرس إرافورة تنتجر أنا ما قال أكليك أبوف إن في ذلكم لا آيات كدبة ميكان هندكي ستي ملكتا دنديتي تين إتين بيكان تجيرا لقوم يؤمنون ور إيمان دغا أمانيف كون وان قال لا لون قبو يجو كون ربي تغان أمانين كان وان تين تال لون قبو كان وان ما في فجافتي أرغتي اتفاق قادة أكا وان كون أمر ربي مدين ديمن غري إسا ويتمن أسيتي سنا أرغن نجدان ربي بلا وفي تقدر إيسيك ألم تغن بالأمس أكوان كالي أجد إدون سنو أرغميني قولا كان برادا اتقدر إيسيك أكما ديت المدبر أتي تقدر إيه فيصيب به من يشاء أبا في الإنتهى كل مرتي نبيك كأفان إسين جهل لأفان إسين فولو هندندها كإسين أك إتي لفابك إلكتنهم بين اللي لفابك إلكي إسين ياتشيسو هندندها دندتين مطلق آتية بكمسي واهندة مرسل لينكية وقم واهندة ليتية أكستي بيكاتي نقبر عليك كوني مرتي وانا بيتني وجعلوا لله ربي بتاسي سنجل أكنما أولي مشرك تورنكون شركاء الجنة وجعلوا لله ربي بتاسي سن الجنة جني ربي بتاسي سن مفعول أولاتي كوني جنة سناف جعلوا خناف جعلوا خناف الجنة يتشون كوني مفعول أولاتي وجعلوا لله ربي بتاسي سن الجنة جني تاسي سن مال تاسي سن شركاء واهلة تاسي سن أكا معنى تتأكنا شركاء كان دولة جنة كانت مفعول أولاتي شركاء مفعول لمتاتي معنى مال جتور وسير المشركون الجن شركاء لله في العبادة حين اعتقدوا أنها تنفع وتضر ومن مشرك توتاكن جني تنا شريك ربي بتاسسا واهل ربي بتاسسا ويتئسي وانما قوتي وانما قوتي اللي جتو ويتيادا ربي تشريك قوسا ريك وانما قد وفيك وانما قد للربي مخلوقا وانما قد وانما قد جتو يويا هدي ربي تشريك قوتي جني تنا أكنت وربي تنأمنين ربي شريك قد أنجنا وخلقهم حال ربي إسان أومين جني في ورق برسان اللي حال ربي أومين جني ستربي تواهل قد مخلوق سنته الأولين وخرقوا له بنين وبنات سنقفا يومتي أما ليك جبان قد أنجد له ربي سنيف قد خرقوا له جتون اختلقوا كجبان ومنيف جتون كجبان تاسي سنيف ربي سنيف مال بنين وبنات إلمان إيران ليس تاسي سن ويتاق يهودان عزير بن الله جتو أكبر قريب نصارى عيسى بن الله المربي جتو إلما تاسي سنيف وبنات درب اللي ربي سنيف تاسسا أكا ورمشفتون مكة الملائكة بنات الله أكا جدا بغير علم كوني مرتنو بيكم سان على التجنة أصوى بيكني أصوى أني كوني مرت مخلوق أملي خالق آمي تججو كبيكا تاتي جني في كان ربي تججو أنك تيسا كون علم ربي تنجد أنين أصوى قدنا ربي كينا بيكني والله تكن إنسان هاسوي شيء سبحانه وتعالى جل قل كل من كربي في الناتي نقائسا تكاهو إرؤتنا وري ربي تين أمن ربي تيركي سكان الرّاق قل كل من تربي وتعالى والآن ربي كأن عما يصفون وان جر ربي تيركي سكان الرّاج وان إنسان هي من كان الرّاق عما يصفون به أهل الباطل وورد أرى ربي هي من كان الرّاق ربي كأن قل كل الله جل ربين كين كان مره كل الله جدا كانه ربين شريكا قبو جني اللي وانا ما قدو في وانا ما قدو اللي اندن ديتو واني ست في رب مره واني سر راقر اللي رب ما سر راقبه تست بوت اللي رب ما تست بوسه ابيتات اللي رب ما سر ابمسيسه فياسي ارقدت اللي رب ما تسيكني خورتو اللي رب ما سي هورسيسي إلمان أرغتو اللي رب ما سي كنن مخلوق نتوكو هركا كيسان قبو يجو ويتكانا كغبرمو قبو كبيني اتبولو قبنو إسا دنديتي قبو كان إسا واهون دبيكو كان كناف ربين وان إسن إلما قبا جتنين وان اسن كنافسن جتني اتيركفتن كان الراكوني مرتسي فربي كيست ارؤودا ربي نراكل كل الله هذا كل كل من كربي كينات جنا ورا ربي كينا وان اسان همم لراكل كل ليس اكا اني نقبر اجد اتقبر وان اني دلق اجد دلقيت اني راد اوغم اجد راد اوغمي قرآن كنان قرآن كنات تبولي اتبرت من الكافرات دون هاتاتي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.